ليلتي بين ماض من الزمان وآتي هذه ليلتي هذه ليلتي بين ماض من الزمان وآتي الهوى أنت كل ونبان فاملأ الكأس بالغرام بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوتار بعد حين يبدل الحب دارا I'm

لأنه فيها الرياح ضافيها المكتاف والملاح في بحار لأنه فيها إن لم نقله أو وشك الصمت حولنا حولنا أن يقول يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وأنت خمري وكأسي ومنى خاطري ومنى خاطري وبهجة أنسي فيك صوتي وفيك نطقي وأمسي فيك صمتي خاطر الأحلام وأحب وأسكر وأسكر الأيام وتسقوا من خاطري من خاطر الأحلام وأحب وأسكر وأسكر الأيام وتسقوا من خاطري من خاطر الأحلام وأحب وأسكر وأسكر الأيام. ربي من أين للزمان اسمه إن غدا من أمنياتي هذه ليلتي ليلتي فاغرف يا زماني سوف تنجو من الحياة سوف تنجو من الحياة سوف تنجو من الحياة I'm